وإياك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي. إيش قلت؟ شيخنا الأخص الحبيب النبي عليه السلام بأجناح صحيحة. أي نعم.